بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فتوقفنا في التعليق على هذه الأبيات المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإعلامية عند قوله: حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. وتكلمنا على صدر البيت، تأينا الكلام على عجزه، فقال رحمه الله تعالى: ومودة القربى بها أتوسل. القربى إشارة إلى قرابته عليه الصلاة والسلام، الإشارة إلى قرابته عليه الصلاة والسلام. وجاء في الآية قوله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذا خطاب وأمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه أنه لا يسألهم على هذه الدعوة التي جاءهم بها أجرا و عطاء ومالا يثقل كاهلهم ونحو ذلك، إلا المودة في القربى. فلا أقل من أن تفوا بهذه المودة وبهذه القرابة التي بيني وبينكم. وقول الناظم هنا: ومودة القربى بها أتوسل، الإشارة إلى ما لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ومن المنزلة في عند المسلمين. وسبق الإشارة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في الجملة في باب الصحابة الكرام. ويخصص أهل العلم كذلك الكلام على أهل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمون بآل البيت ويسمون بأهل البيت. وأصل آل كلمة أأل، أصل آل كلمة أأل، ويقال أهل. ومنهم من يقول الأصل فيها الهمز بدليل تصغيرها على أويل، ومنهم من يقول الأصل فيها الهاء، ومنهم من يجعل الآل والأهل بمعنى، ومنهم من يجعل الآل أوسع والأهل هم قرابة البيت. و المقصود بالآل ها هنا هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام عند الإطلاق يدل على معاني، المعنى الأول هو المعنى العام، أهل بيته وقرابته صلى الله عليه وسلم. ويطلق كذلك ويقصد به زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإطلاق الآخر ويقصد به علي وفاطمة والحسن والحسين. فهذه ثلاث إطلاقات لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما المعنى الأول فيشمل عمومهم، ممن تبعه على دينه، وفي ضمنهم من تحرم عليه الصدقة، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. والمعنى الثاني زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر فيهم واضح. والثالث خصوا بحديث الكساء المعروف. هؤلاء كلهم يثبت لهم هذا الأجر وهذا الفضل الوارد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه حديث وأوصيكم بأهل بيتي استوصوا بأهل بيتي خيرا. وكلهم هؤلاء من قلنا هو في المعنى الأول، وهو عموم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ضمنهم من تحرم عليه الصدقة من بني عقيل وبني العباس وبني المطلب وبني الحارث. ها في ضمنهم يضاف إليهم بني الحارث، هؤلاء الذين تحرم عليهم الصدقة، هذا المعنى الأول. المعنى الأول يشمل كل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيدخل من يحرم عليهم الصدقة ومن لا، وممن يحرم عليهم الصدقة بني العباس وبني عقيل وبني المطلب، ويلحق بهم أيضا بني الحارث، كل هؤلاء ممن يدخلون في ذلك. فهؤلاء هم أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاءت حديث تدل على ذلك، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وجاء في رواية أخرى وعلى أزواجه وذريته، وكذلك يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى بزوجته زينب، فصار يمر على أهل بيته فيباركون لهم، ويقول السلام عليكم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيباركون له عليه الصلاة والسلام، فأطلق عليهم لفظ أهل البيت. فهذا مما يدل على دخول زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. نعم، ويبقى الحديث أو الآية التي يعني يريد أن يلبس بها الشيعة والروافض، وهي آية الأحزاب، إنما يريد أن يذهب، إنما يريد الله أن يذهب عليكم عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام خرج فجاء علي فوضع كساء فجاء علي فأدخله تحت الكساء ثم فاطمة ثم الحسن ثم الحسين فقال وتلا الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فضم هؤلاء الأربعة. جاء في زيادات أخرى أن أم سلمة أرادت أن تدخل فقال أنت على خير ومنعها من أن تدخل فاستدلوا بهذا على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن في أهل بيته وهذا لا يصح من أوجه أولها وأقواها سياق الآيات فإن أول الآيات تبتدئ بماذا؟ بذكر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما وإن كنتن تريدن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسبحكن صراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين واعتدنا لها رزقا كريما ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتي أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا عظيما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض قلن قولا معروفا وأطعنا الله وأقيم الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. هذا كله في من؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. فكيف يخرجنا من هنا؟ كيف تخرج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من هذا من سياق الآية؟ هذا يستحيل، ما يصح هذا. لكن هؤلاء الأشرار وهؤلاء الضلال يجيبون عن هذا ويقولون أخف أجوبتهم أن الضمير ضمير الذكور، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، عنكم الرجس أهل البيت، فلا يدخل نسوها هنا، لا يدخل نسوها هنا. نعم، لكن أقول دخلت فاطمة رضي الله عنها فقالوا تغليبا للضمير، إن أقول أيضا مع الأخريات تغليبا كذلك. هذا أخف جواب، لكن من أسوأ أجوبتهم أنهم يقولون أن سياق الآية فيها حذف وفيها تغيير، ها هنا أشياء محذوفة قصدا حتى يظهر أن الزوجات النبي عليه الصلاة والسلام من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فادعوا تحريفا في القرآن الكريم. وأشد منه أيضا أن هذه الآية ليس هذا موضعها، إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت وطهركم تطهيرا، ليس هذا موضعها. هذا عين الكفر عياذا بالله تعالى في من يدعي تبديل وتحريف كتاب الله عز وجل. ويستدلون أيضا علما أن زيادة أم سلمة ضعفها بعض أهل العلم ولا يثبتونها، قصة أم سلمة لا يثبتونها بهذا اللفظ ويضعفونها، وعلى فرض تصحيحها فالجواب واضح فيها، لأن كون الزوجات هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا واضح، ما يحتاج إلى البيان وما يحتاج إلى الذكر، هم أهل بيته وخاصته. ثانيا تحت الكساء علي وهو أجنبي عنها، فكيف تضم إليه تحت كساء واحد؟ وأيضا يبقى لنا حديث آخر، وهو حديث غدير خم، وهذا خطبة خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في رجوعه من حجة الوداع، وقيل كان ذلك في 18 من ذي الحجة، فنزل بغدير خم وخطب في الناس، حمد الله وأثنى عليه وأوصاهم، وكان مما أوصاهم: أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي، استوصوا بأهلي بيتي خيرا، استوصوا بأهلي بيتي خيرا. هذا الحديث حقيقة جاء في صحيح مسلم بهذا اللفظ، لكن هو مختصر، هو ماذا؟ مختصر من رواية أطول من هذا، وهي الرواية التي فيها أوصيكم بأمرين لن يتفرقا حتى يلد علي الحوض: كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. ثم قال: وأذكركم بعترتي أو بأهل بيتي. قال بعض العلماء قوله عليه الصلاة والسلام: وأذكركم، هو تذكير بشيء سابق وليس بشيء جديد كما يدعي الشيعة، يقولون أن ها هنا كانت الوصية، ما دام كانت الوصية شيء جديد لا يحتاج إلى التذكير، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: أذكركم، أي بشيء قد سبق التنبيه وعليه وذكره والترغيب والحث فيه. فالحديث جاء فيه اختصار، جاء فيه اختصار، وطوله يدل على أن الوصية كانت في شدة التمسك بالكتاب والسنة وعدم البعد عنهما، والتذكير بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس كما تقول الشيعة الأشرار أن هذا الحديث مما يخبئه أهل السنة والجماعة، ولو كان كذلك لخبأه مسلم ولم يروه ولا أظهره. الحديث موجود في صحيح مسلم ويعرفه أهل العلم ويروونه، وهو مشهور بحديث غدير خم، ويرويه أهل السنة ويذكرونه في كتبهم ويقررون به فضل بيت أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما هو واضح وظاهر. والحقيقة أن أهل السنة والجماعة كما يقول أهل العلم هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، وأهل السنة والجماعة في الحقيقة يرمون كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وإن كان سواء كان لهم أو كان في ظاهره ومما يراه الناس عليهم، يرمون كل ذلك لأن شأنهم هو التمسك بالحق والأخذ به، وإنما يكون هذا الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس صحيحا أن هذا الحديث لا يرويه أهل السنة أو يخبئونه أو لا يظهرونه، هذا غير صحيح، بل يروونه ويحدثون به ويشرحونه ويبين به فضل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون مقررين العقيدة في أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام أن المسلم يحب لدين لإسلامه وإيمانه، ويزاد تخصيصا بالحب إن كان من أهل التقوى وأهل البر وبحسب ما عنده من صلاح وتقوى، وله أيضا مزيد حب لكونه تشمله فضل الصحبة على اختلاف مراتبهم، ويزداد خصوصية بحب معين ألا وهو كونه من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن هم من أهل الإيمان، وممن كانوا هو من أهل التقوى وأهل الدين، فإنه يخص بمزيد محبة. ولو كان في هذا الزمان من كان في هذا الزمان وثبت نسبه أنه من الأشراف وأنه من بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالمحبات التي تثبت للمؤمن ثابتة له ويزاد ويخص بمزيد محبة، وهو كونه قريب من بيت من رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل وهو من العمل الطيب وهو من العبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، بل ويتوسل بها إلى الله تعالى، وهو معنى قول الناظم، معنى قول الناظم: ومودة القربى بها أتوسل، أي أتوسل بمودتي وحبي لقرب رسول الله، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحبة قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه عبادة، والتوسل بالعبادة مشروع، والتوسل بالعبادة مشروع. والتوسل يشرع في الجملة بثلاثة أشياء: بأسماء الله عز وجل وصفاته، وبدعاء الرجل الصالح إن يطلب منه أن يدعو الله لك، لمن كان في كرب وغم ورأى أهل الصلاح والتقوى ممن له تقوى وصلاح، فله أن يقول أدعو الله لي أن يفرج عني هذا الهم أو الكرب أو كذا. والقسم الثالث التوسل إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح، التوسل بالعمل الصالح، كما في حديث الثلاثة الذين آواهم النبي إلى الغار، فتوسل أحدهم ببره بوالديه، وتوسل الثاني بعفته، وتوسل الثالث بأمانته، وهذا توسل بالعمل الصالح. ومودة القربى بها أتوسل. فإذا إننا لنعتقد أن الحب لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة، ونتقرب بها إلى الله، بل ونتوسل بها إلى الله عز وجل، ونتضرع إليها ونبتهل إليه ونتوسل إليه بها في الدعاء والطلب والمسألة. نعم، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، لكنما الصديق قال أي نعم ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. ولكلهم قدر على وفضائل، أي لكل الصحابة، لكل الصحابة كما أوضحنا ذلك، وما يدل على فضل الصحابة نشير إلى آيات قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العصة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال جل وعلا في آيات كثيرة في حق الصحابة الكرام: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يؤمنون بالله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم أولئك من المفلحين. وقال جل وعلا مبينا فضل الصحابة الكرام: في قوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، هو سيد الإيقاف عندي موجودة. في الآية في سورة الحشر: والذين الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء من؟ المهاجرون. وبعدين والذين جاءوا من بعدهم والإيمان من بعدهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك مفلحون. هؤلاء من؟ الأنصار. السياق والسياق مدحين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء من؟ من جاء بعدهم؟ من جاء بعدهم؟ فذكر هاهنا عز وجل هذه الأقسام الثلاثة: المهاجرين أثنى عليهم، والأنصار أثنى عليهم، أثنى على المهاجرين بما فيه من صفات والأنصار بما فيه من صفات، وأثنى على من جاء من بعدهم ممن دعا لهم وأثنى عليهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا القسم الثالث لا يسلم إلا إذا كان داعيا بالخير والرحمة والمغفرة لمن سبقه من الصحابة الكرام، من الصحابة الكرام. فهذه بعض الآيات في فضائل الصحابة الكرام. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا بعضا منها، قال عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، قال صلى الله عليه وسلم حب الأنصار ما آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، قال عليه الصلاة والسلام خير أمتي قرني أو الذين فيهم أو هذا القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال عليه الصلاة والسلام تسمعون مني ويسمع ممن سمع مني، وقال عليه الصلاة والسلام يأتي فئام من الناس فيغزون فيقال أفيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح لهم، وهكذا يذكر في من بعدهم ومن بعد الذين بعدهم. كل هذه من الأحاديث التي جاءت في فضل الصحابة الكرام عليهم الرضوان وهذا معنى قوله ولكلهم فضل على أو قدر على وفضائل، ولكن يتفاوتون. وقال عليه الصلاة والسلام في أهل بدر لعلنا اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولا يدخل النار من بايع تحت الشجرة أو من حضر بدرا والحديبية وشهد لأعيان منهم بالجنة من الرجال وحتى من النساء. ففضائلهم كثيرة، ولهذا يقرر أهل العلم في كتب السنة ذلك كتاب فضائل الصحابة، ويذكرون فضائلهم. كذلك في القرآن الكريم قال عز وجل بعد أن بين تفاوت بعض على بعض وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة، وخص بعض بفضائل دون بعض، خص بعض بفضائل دون بعض، هم يتفاوتون. وأفضلهم أبو بكر الصديق، ولهذا قال لكنما الصديق منهم أفضل، فهو أفضل الصحابة، ذكره جل وعلا في القرآن الكريم ثاني اثنين إذ هما في الغار. ومن الذي كان مصاحبا له عليه الصلاة والسلام؟ إنما هو أبو بكر، فهو ذكر له، هذا ذكر له لا شك ولا ريب، وذكر لأبي بكر في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي بصحبتي أو قال بماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا، ولكن صحبة الإسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقدم أبو بكر ليصلي بالناس في حياته، وجاءت المرأة في حاجة فقال ائتني العام الذي بعده، قالت فإن لم أجدك قال إيتي أبا بكر، قال إيتي أبا بكر. وفضائله كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكنما الصديق منهم أفضل. وهو ممن بادر إلى التصديق بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولقب بالصديق لشدة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قصة الإسراء والمعراج لما جاء إليه وقيل إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد الليلة، قال إن كان قاله فإنه صادق، وقالوا كيف تصدقه؟ قال أصدقه في خبر السماء، فكيف لا أصدقه في مثل هذا؟ فهو الصديق. وكانوا مواقف عظيمة مثل ما وقع في مسألة صلح الحديبية، لما جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كيف نقبل الدنية في ديننا، ثم أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي البيت، قلت لنا أننا نأتي البيت، قال هل قلت لك العام؟ سنأتي. فذهب عمر إلى أبي بكر وسأله، قال يا أبا بكر كيف نقبل بهذه الدنية في ديننا، أي هذا المفاوضة والبنود؟ فقال الزم غرزه فإنه رسول الله. ولهذا أجمع الصحابة على تقديم أبي بكر، أبي بكر رضي الله عنه خليفة عليهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وجد منه من بعض الصحابة الكرام تأخرا في البيعة إنما كان ذلك لأسباب كما ذكرها أهل العلم، ورجع بعد ذلك إلى مبايعته رضي الله عنه وأرضاه. ولكلهم قدر على وفضائل، لكننا الصديق منهم أفضل. نعم فضل. قال الناظم رحمه الله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. نعم. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. مسألة القرآن الكريم عقيدة أهل السنة والجماعة فيها أنه كلام الله غير مخلوق، وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. الكلام صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة. فما الذي نقول في القرآن الكريم؟ نقول في القرآن الكريم ما جاءت به الآيات، ما جاءت به الآيات، والذي جاءت به الآيات تدل على أنه كلام الله تكلم به على الحقيقة بصوت ولفظ وحرف، والآيات في الدل على ذلك كثيرة. فنجد في القرآن وقال الله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، ونجد في القرآن الكريم استعمال الألفاظ التي تدل على حقيقة الكلام، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، يا آدم يا إبراهيم، وهكذا. فالآيات تدل على أنه كلام الله. قال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال جل وعلا سيقول المخلفون من الأعراب إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا. هذا الذي دلت عليه الآيات، وأن القرآن كلام الله ليس هو بمخلوق فينسب إلى البشر. قال تبارك وتعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. إن هذا إلا قول البشر، قول المخلوق، قول المخلوق. ماذا توعده عليه؟ توعده على هذا القول بماذا؟ بالنار. سأصليه سقر، لكونه جعل هذا ليس من كلام الله سبحانه وتعالى، بل هو من كلام غيره. وإن اعتل واعتذر من يضيف الكلام لغير الله عز وجل بماذا؟ باعتذارات وأقاويل يريد أن يخرج بها من هذا الوعيد الشديد الذي ذكرناه. فلا يجوز مثل هذا القول أن يقال القرآن مخلوق، وهذا قول عظيم، هذا قول عظيم. أجمعت كلمة السلف على أنه كفر بالله عز وجل، لأنه دعوى لكون هذا الكلام ليس هو كلام الله سبحانه وتعالى. والصحيح التي تدل على الذي تدل عليه الآيات أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. وقال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. فالأمر غير الخلق، الأمر غير الخلق، فله سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات وإيجادها في هذه الدنيا، وله الأمر. فالأمر هنا كلامه سبحانه وتعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نعم. وأما قوله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: حاميم الكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فليس المراد بجعلناها هنا خلقنا. ولبعد أهل الأهواء عن فقه لغة العرب يستدلون بأدلة في غير مواضعها، يقولون: قال الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جعل الظلمات أي خلق الظلمات. إذن هنا: إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي قالوا تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا خلقنا. وهذا غير صحيح، لأن في لغة العرب جعل يتعدى إلى مفعول واحد ويتعدى إلى مفعولين. فإن تعدى إلى مفعول واحد كان بمعنى الخلق، وأما إذا تعدى إلى مفعولين فهو من معنى التصيير، معنى التصيير ليس بمعنى الخلق. إنا جعلناه قرآنا عربيا ليس بمعنى الخلق ها هنا. وفي هذه الآية تعدى الفعل، فعل جعل إلى مفعولين، فليس هو بمعنى خلق. وأقول: في القرآن ما جاءت به آياته، الذي جاءت به الآيات تدل على أن القرآن هو كلام الله وليس بمخلوق، وليس بمخلوق. وهذه فتنة وقعت في الأمة الإسلامية في زمن مضى، وابتلي عليها وفيها كثير من أئمة الإسلام، وتعرضوا للعذاب والقتل والفتنة في الدين، كما هو معروف في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهو الكريم المنزل، أي مما جاء، كذلك أقول في القرآن ما جاءت به الآيات، وأنه كريم، بل هو قرآن كريم. وهو بل هو قرآن مجيد المنزل. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب والآية الأخرى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فجاء وصفه بأنه الحكيم والذكر والكريم والروح والحياة، ووصفه بالمجيد، وصفه بالتنزيل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، منزل من عند الله سبحانه وتعالى، منزل من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، أي أقول بما قالت بما جاءت به الآيات وبما جاءت به السنة. وأقول قال الله جل جلاله، أي من مذهبي وعقيدتي أني أبنيها على نصوص الكتاب والسنة، على نصوص الكتاب والسنة. فمسائل الاعتقاد ومسائل الدين مبناها على قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. هذا هو حقيقة العلم، أن تقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك مقيدا بفهم سلف هذه الأمة الخيرية التي فضلهم الله بها. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى، أي وقال المصطفى، وقال المصطفى والمصطفى الهادي، هذا وصف له عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كما أوضحناه في درس الصباح. وفي الحديث الذي صححه بعض أهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهداة، وقال أبو بكر في هجرته في طريقه في الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على أناس قالوا من هذا، قال هذا هادي يهديني الطريق، يهديني الطريق. والمصطفى الهادي فهو هادي عليه الصلاة والسلام، المرشد يدل الناس، ودل من أرسل فيهم دلهم وأرشدهم إلى الحق، ولم يترك شيء أمر به إلا وبلغه. قال عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال عز وجل فاصدع بما تؤمر. وقال عز وجل إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال عز وجل وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. فقد أرشد ودل وبين للناس الطريق الذي يوصلهم إلى الله عز وجل. لهذا قالت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئا، من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا فقد أعظم ما شاء الله الفرية، كذب، ولو كتم شيئا لكتم قول عز وجل وتخفي في نفسك ما الله يبديه وتخشى الناس. ها لو كان كتم شيئا لكتم هذا، يعني وتخفي في نفسك ما أطلعك الله عليه من أن زينب سيكون آخر أمرها أن تتزوجها. ليس المعنى معنى آخر كما قد يفهم بعضهم، معنى سيء، وهو أنه يريد الزواج بها، وإنما وتخفي في نفسك ما الله مبديه، سيبديه الله جل وعلا، وهو ماذا؟ أن أسامة يطلق زينب وتمضي عدتها فيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما أطلعه الله عليه كما قال أهل التفسير، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى. فلما قضى زين منها وطن زوجناكها، لأنه كان معروف عند العرب ماذا؟ أنه لا يتزوج بزوجة المتبنى، بزوجة المتبنى. نعم. فهو مرشد عليه الصلاة والسلام، والمصطفى الهادي ولا أتأول، لا أتأول تأويلا غير سائغ. والتأويل في الحقيقة يذكر على ثلاثة معاني. المعنى الأول ما ينتهي إليه الأمر، ما ينتهي إليه الأمر، تقول آل الأمر إلى كذا، أي نهايته انتهى إلى أنه كان كذا وكذا. ومنه قول عز وجل في قصة يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني نهاية أمرها هو هذا. في قصة موسى مع الخضر ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. نعم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ومنه أيضا قد يفسر عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عائشة أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من يقول في ركوع سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. المعنى الثاني هو التفسير، كما في عنوان كتاب ابن جرير جامع البيان في تأويل آي القرآن، في تأويل آي القرآن. ويعني من كل آية تأويل قول الله عز وجل كذا، ما جاء في تأويل قوله تعالى كذا، فيذكر تأويل الآية تفسيرها ثم يقول وقال به ثم يسند، يقول ثم وقال آخرون كذا وكذا ثم يسند وهكذا، أي تفسير، أي التفسير. المعنى الثالث التأويل، المعنى الثالث للتأويل ما اصطلح عليه الأصوليون وهو إخراج اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى المرجوح، إخراج اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. تاني إشارة المعنى تاني تفسير وما يعلم تأويله إلى الله، وما يعلم تأويله الله. ذكرتني آية بارك الله فيك، كنت أذكرها في النوع الأول. لا، النوع الأول لما قلنا ما تؤول إليه الأشياء، ما تؤول وتنتهي إليه الأشياء، فعلى هذا يحمل قوله تعالى وما يختار القول بوجوب الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، على المعنى الأول يجب الوقف وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل ما عند ربنا. وعلى القول الثاني يجوز العطف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل ما عند ربنا، على المعنى الثاني تفسيرنا. ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس وعلمه التأويل التفسير، تأويل الكتاب أي تفسيره. المعنى الثالث إخراج اللفظ عن معناه الراجع للمعنى المرجوح، وذلك أن اللفظ العربي إما أن يدل على معنى واحد أو على معاني كثيرة. اللفظ العربي إما أن يدل على معنى واحد أو على معاني كثيرة. فالمعنى الواحد يسميها للأصول النص، وأما المعاني الكثيرة فإما أن تتساوى فيما بينها لا راجح ولا مرجوح، وهذا الذي يسمى بالمشترك والمجمل، وإما أن تدل على معاني كثيرة أحد هذه المعاني راجع على الآخر، وهذا يسمى الراجح يسمى ظاهرا والمرجوح يسمى مؤولا. نمثل ما يدل على معنى واحد يسمى النص، مثل فصيام ثلاثة أيام، ثلاثة أيام لفظ ثلاثة هل يحتمل أربعة ولا خمسة ولا اثنين؟ لفظ الثلاثة يدل على ماذا؟ ثلاثة، لا يدل على شيء آخر. وأما المجمل أو يقال المشترك ها؟ فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء ما معناه؟ فعند العرب القرء هو الطهر وهو الحيض وهو زمن الطهر وزمن الحيض، وهو وقت انقلاب من الطهر إلى الحيض أو من الحيض إلى الطهر. هذه معاني مستوية، ولهذا اختلف ما المقصود هنا. هذا المجمل، هذا هو المجمل، ويأتي الدليل الذي يبين هذا المجمل لا شك. المعنى الثالث الظاهر والمؤول أن يكون اللفظ يدل على معاني كثيرة، أحد هذه المعاني هو الأقوى وهو الأرجح، والأخرى دونه، يعني عند الإطلاق يفهم المعنى الراجح والمعاني الأخرى ليست أقوى منه. فالمعنى الراجح نسميه ظاهرا والمعنى المرجوح نسميه مؤولا. فإذا جاء الدليل على أن المراد هو المعنى المؤول، هذا هو التأويل الصحيح الجائز والمقبول شرعا والمحمود. وأما إذا لم يأتي دليل على ذلك فهذا تأويل مذموم، فهذا تأويل مذموم لأنه لا دليل عليه، لأنه ماذا؟ لا دليل عليه. فإذا كان عليه دليل فهو محمود، وإلا فلا. وإذا لم يأتي الدليل ها فالواجب هو الأخذ بظاهر المعنى، يؤخذ بظاهر المعنى. والأمثلة في هذا كثيرة، يعني إذا جاء مثلا لفظ الأمر أو لفظ النهي، الأمر يحمل على الوجوب، هذا هو الظاهر عند التجرد من القرائن عند التجرد من القرائن، والنهي يحمل على التحريم عند التجرد من القرائن. لكن إذا وجد ما يدل على صرف الأمر من الوجوب إلى الندب والنهي من التحريم إلى الكراهة، قلنا بماذا؟ بذلك، قلنا بذلك. فقول أم عطية رضي الله تعالى عنها والله مثلا نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز، نقول ماذا حكمه؟ اتباع المرأة للجنازة حرام. لكن قالت في تتمة الحديث لم تقف عند هذا، قالت ولم يعزم علينا، يعني لم يؤكد النهي. هذا يدل على ماذا؟ على أن النهي ليس على الظاهر، ليس على المعنى الراجح، وإنما على المعنى المرجوح. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، أي لا أتأول تأويلا مذموما لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة. فيقول قائل وهل يجوز التأويل؟ أما التأويل بمعنى ما ينتهي إليه الأمر فلا يجوز، لأنه لا يعلمه إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا قال عز وجل هذا الذي رزقنا به رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، نعيم الجنة. ما معنى وأتوا به متشابها؟ قال ابن عباس الأسماء كالأسماء فقط، ما من شيء في الجنة مثله في الدنيا، وإنما هي الأسماء، وإنما هي الأسماء. لكن تأويل هذه الأشياء حقيقة ومن يعلمه؟ الله سبحانه وتعالى. وهكذا قل في سائر نعيم الجنة، ويقال في عذاب النار، ويقال في أشياء كثيرة. فما يؤول إليه الأمر يعلمه الله سبحانه وتعالى. وأما التأويل بمعنى التفسير فنعم يجوز، يجوز. أما التأويل بالمعنى الثالث هذا الذي يحتاج إلى تفصيل هو الذي ذكرناه. فإذا الواجب الأخذ بالظاهر، ولهذا أطبقت كلمة السلف، أطبقت كلمة السلف في باب الأسماء والصفات على قولهم أمروها كما جاءت على ظاهرها، على ظاهرها لا نتأولها، ها؟ لا نتأولها، أي لا نخرجها عن ظاهرها إلى معنى آخر، لا نخرجها عن ظاهرها إلى معنى آخر، بل نثبتها كما جاءت، بل نثبتها كما جاءت. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. أظن نكتفي بهذا. كم ساعة استغربة الأذان من المغرب؟ لا ملون زنة، ها؟ كم يأذن المغرب؟ لا.